الذين كانوا يفتخرون ويتباهون بالفصاحة واللغة وحفظ الأشعار وإلى غير ذلك وحفظ التاريخ وأهل الكتاب الموجودين فما استطاعوا، بل باهلهم صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى المباهلة فما استطاعوا أن يباهلوا، دليل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم كثير منهم أصحاب الإنصاف، أسلموا نعم. قال الشيخ رحمه الله: ومن إعجازه إخباره عن أمور مستقبلة فوقعت مطابقة لما أخبر الله به في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وذلك قبل أن يفرض القتال، لأن السورة مكية. الأول فتح الله عليهم ودخلوا مكة، والثاني قال: سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، كان ما يعلمون القتال أنهم سيقاتلون، فشرع الله عز وجل القتال. وقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزموا يوم بدر، هزموا يوم بدر، ومن بعد يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لا عصيته وجاع عند العرب وقبائل العرب، لأنهم كانوا ينتظرون ما يفعل مع قومه، هل ينتصرون عليه أو ينتصر عليهم. فلما انتصر صلى الله عليه وسلم عليهم دانت العرب، دانت العرب، وجاء وفود، جاء الوفود إليه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم من ملحد قد حاول أن يغير القرآن فلم يقدر على ذلك ولن يقدر، فإن الله تكفل بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تكفل بحفظه وحفظ بيانه، ومما يدخل في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هيأ الله وقيض رجالا يذبون عن هذه السنة ويذبون عنها ويدافعون عنها وعن حياضها، فلا يفكر مفكر أو يظن ظن أن السنة قد أدخل فيها ما ليس منها وانطلع ذلك على علماء الحديث أبدا. بل لو كان كما قال إمام مبارك ابن مبارك رحمه الله: لو أراد إنسان أن يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فما يصبح إلا وقد فضحه الله، إلا وقد فضحه الله. فالسنة ولله الحمد محفوظة كما حفظ الله القرآن، وهكذا اللغة العربية محفوظة كما تحفظ القرآن والسنة، لأن البيان يتوقف على تعلم اللغة العربية. فكل ما يعين على حفظ الكتاب والسنة فهو محفوظ وداخل في هذه الآية، القرآن والسنة واللغة العربية. قال نعم، قال لها الجهابذة الرشيد والله أعلم، قال لها الجهابذة من علماء الحديث: فما أصبح اليوم الثاني إلا وقد نخلوها نخلا، ينخلوا أهل. بل يقول الإمام ابن حبان رحمه الله: فما يستطيع أحد أن يزيد فيها ألف أو واو، أو ينقص منها ألف أو واو لحفظ هذه السنة. تجد من الحديث الطويل يخرجون لفظة أو لفظتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرفون ما يخرج من رأس الرجل من الحديث، وإذا حدث الرجل بحديث يقول الإمام منهم: هذا ليس من حديثك. ابن معين فعل هذا بنعيم بن حماد، قال: هذا ليس من حديثك. قال: بل من حديثك. قال: لا أبدا ليس من حديثك، أمام طلابه. فدخل وخرج ونظر إلى الكتاب ثم رجع قال، فمدحه مدحا شديدا، أو أنه لا يبغضك إلا حاسد أو مثل هذا الكلام، مدح ابن معين رحمه الله. الشاهد أن الله عز وجل حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم نعم، الخلاف ك